بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقفنا عند قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. تفضلنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمؤمنين جميعا. قال الإمام السيوطي رحمه الله: قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يستدل به على تفسير على تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم. نعم، لا خلاف بين العلماء أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، وقد قال المولى سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا الأمر مجمع عليه. والمأخذ هنا من هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من معنى الوسطية، حيث إن العلماء يقولون الوسط هم الخيار العدول، فوصف هذه الأمة بأنهم خيار عدول، وسيأتي بعدها أنهم جعلهم شهداء على الناس. نعم. قوله: لتكونوا شهداء على الناس، قيل: أي لتكونوا حجة فيما تشهدون به، كما أنه صلى الله عليه وسلم شهيد بمعنى حجة. قيل: ففيه دلالة على حجية إجماع الأمة. نعم، هذا دليل آخر على تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم، بأن المولى سبحانه وتعالى جعلهم شهداء على الناس يوم القيامة. والمأخذ هنا قيل: لتكون حجة فيما تشهدون به، استدل بها العلماء على حجية الإجماع. والإجماع هو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي بعد وفاته، والاتفاق لا بد أن يكون من جميع علماء الأمة، لا يكفي أن يكون علماء بلد معين، ولا يكفي أن يكون علماء السعودية أو علماء الدولة الفلانية أو غيرها، بل جميع علماء الأمة يتفقون على هذا الحكم. فالإجماع حجة عند العلماء، وفيها أدلة خاصة من السنة ومن القرآن، ومن تلك الأدلة هذه الآية. والعلماء يستدلون بهذه الآية بأمرين: الأمر الأول كونهم سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم وسطا، وقلنا الوسطية هي بمعنى العدول والخيار، خيارا عدولا، وهذا يقتضي قبول قولهم، وإلا لم يكونوا خيارا ولا عدولا. ما الفائدة بأن يكونوا من الخيار وعدول ولا يقبل قولهم؟ وهذا الأمر هو الذي يحتج به أكثر الأصوليين بهذه الآية على حجية الإجماع. وهنا السيوطي ذكر أمرا آخر، وهو معنى الحجة هنا في هذه الآية، معنى الحجة أو الشهادة، معنى الشهادة بمعنى الحجة، لتكونوا شهداء على الناس كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد عليكم. فشهادة النبي حجة علينا، فكذلك شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي حجة بهذا المعنى، يعني يؤخذ الحكم من معنى الشهادة، الشهادة هنا بمعنى الحجية. فإذا قلنا بأن إجماع الأمة أمة محمد إذا أجمعوا فهي حجة، فمن خرج عن هذه الحجة فهو محجوج بها، لأنه خرج عن الحجة فلا بد أن يعود إليها ويأخذ بها. هذا ما استدل به العلماء بهذه الآية على هذا الدليل العظيم من أدلة الشريعة الإسلامية، وهو دليل الإجماع. قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، استدل به على أن الإيمان قول وعمل. نعم، لأن هذه الآية عندما تغيرت القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، وكان يجعل الكعبة في مكة بينه وبين بيت المقدس، ثم انتقل إلى المدينة المنورة وجلس 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس، ثم تغيرت القبلة كما سيأتي: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقال اليهود وقال المشركون بأن الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس صلاتهم باطلة، ضاعت صلاتهم. وهنا أتى بقوله: ليضيع إيمانكم، ذكر الإيمان وقصد بها الصلاة، والصلاة هي عمل، دلالة على أن الإيمان يكون بالعمل أيضا. الإيمان يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد، فلا بد من الإيمان أن يكون اعتقاد وقول وعمل، فهذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم. قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فيه إيجاب استقبال الكعبة في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا، وفي كل مكان حضرا أو سفرا، وهو مخصوص بالآية المتقدمة في نافلة السفر على الراهلة، وبالآية الآتية في حالة المصايفة. نعم، هذه الآية دلت على تحول القبلة، أنهم يتحولون من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وهذا عموم، العموم من قوله وحيثما كنتم، حيث تدل على العموم، يعني في أي مكان تولوا فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. والآية التي قبلها مرت معنا في قول تعالى ولله المشرق والمغرب، فأينما أيضا هنا عموم، فأينما تولوا فثم وجه الله، فتلك الآية تدل على أن وجه الله في كل جهة، بمعنى أن الإنسان إذا صلى إلى المشرق أو المغرب فإن صلاته صحيحة، ولكنها مخصوصة عند العلماء بسبب النزول، وقلنا بأن العام قد يقصر على سببه، وسبب النزول في تلك الآية ولله المشرق والمغرب أنها نزلت على صلاة النافلة وليست الفريضة على الراحلة، فكان من أراد أن يصلي على النافلة وتوجهت الراحلة به إلى الشرق أو الغرب فصلاته صحيحة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النافلة. وأيضا نزلت في من صلى لا يعلم وجهة الكعبة، بمعنى أنه اجتهد فظن أن الكعبة في تلك الجهة فظهرت في جهة أخرى، كما حدث مع الصحابة رضي الله عنهم عندما صلوا في ليلة ظلماء فصلى كل واحد منهم إلى جهة، فلما أصبحوا تبينت لهم القبلة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فالآية نزلت على سببين، وهذا قلنا لا يمنع أن تنزل الآية على أكثر من سبب، شريطة أن لا يكون هناك تنافي بين الأسباب. فالعلماء قالوا بأن من صلى على النافلة فصلاته إذا توجهت به النافلة إلى غير القبلة فصلاته صحيحة في صلاة النافلة، وكذلك التحري في القبلة، فمن تحرى فصلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة بهذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، العموم هنا. وهنا جاء العموم الآخر وهو يعارضه في الظاهر، أن أينما كنتم فولوا وجوهكم شاطر المسجد الحرام، فقصروا هذا العموم على العموم السابق، فجعل العموم السابق خاص، فقالوا التوجه يكون إلى بيت إلى المسجد الحرام إلا في من صلى على النافلة على الراحلة، أو في من اشتبهت عليه القبلة فلا يدري أين القبلة فيجوز له أن يصلي إلى خلاف الكعبة جاهلا باتجاه القبلة. هنا قال بالآية الآتية أو بالمخصوص بالآية المتقدمة، وهي هذه التي ذكرناها ولله المشرق والمغرب، قال وبالآية الآتية في حال المسايفة، المسايفة في حال القتال، فكما قال تعالى في آية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا في حال القتال والمسايفة، فإن الإنسان وهو يقاتل أمر بأن يحافظ على الصلاة، فما بالكم في حال الأمن كيف تكون، فلا شك أنها هي ركن الإسلام الأعظم. نعم. قال الرازي والخطاب لمن كان معاينا للكعبة وغائبا عنها، هذا العموم حيثما كنتم لمن كان معاينا لها ومن كان غائبا عنها. نعم. والمراد لمن كان حاضرها إصابة عينها، لأنه يستطيع إلى اليقين، ما دام أنه يستطيع اليقين من كان في داخل المسجد الحرام ويرى الكعبة فإن الواجب عليه إصابة عين الكعبة، لا يجوز له الاجتهاد بل يصلي عين الكعبة، لأنه قادر على اليقين فلا يجوز له الاجتهاد مع القدرة. نعم. ولمن كان غائبا عنها النحو الذي عنده أنه نحو الكعبة وجهة يعني جهة الكعبة، نحو جهة الكعبة شطر الكعبة، وجهتها في غالب ظنه دون العين يقينا، إذ لا سبيل إلى ذلك، وهذا أحد الأصول الضالة على تجويز الاجتهاد. أيضا هذه الآية استدل بها على قاعدة من قواعد الأصول، وهي جواز الاجتهاد لمن لم يكن له سبيل على اليقين. من لم يكن له سبيل على اليقين فإنه يجتهد، فاتقوا الله ما استطعتم. فكما أن هنا حصل الاجتهاد والتحري في القبلة، فكذلك يجوز الاجتهاد والتحري في كل ما لا يمكن الوقوف عليه يقينا. وقد يستدل بقوله شطرة على أن الفرض للغائب إصابة الجهة لا للعين، وهو أحد قولي الشافعي. وقد أخرج أبو داود الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس أنه كان يقول شطرة نهوه، وأخرج الحاكم عن علي قال شطرة قبله. أخرج ابن أبي هاتم عن داود عن رفيع قال شطرة رفيع عن رفيع قال شطرة تلقاءه، وأخرج عن البراء قال شطرة وسطه. وهذا صريح في إرادة العين للجهة. نعم، هذان قولان. القول الأول بأن المراد بقوله شطرة هو الجهة فقط، وهذا هو لمن كان غائبا عن الكعبة، وهذا قول الإمام الشافعي، واستدل به بتفسير الصحابي، وقلنا تفسير الصحابي للقرآن حجة. فهنا أخذ بقول ابن عباس أنه كان يقول شطره نحوه، وأيضا أخذ بقول علي رضي الله عنه قال شطره قبله، وكذلك أخذه من قول رفيع تلقاءه، وتلقاءه بلغة الحبش أي قبله. والقول الثاني أن شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي وسطه، وهذا يقتضي أن يصيب العين، عين الكعبة. ولو قال شخص لآخر مزق هذه الورقة شطرين، فأين يكون التمزيق؟ يكون من الوسط. وكذلك الشطر المقصود به وسط الكعبة، يعني عين الكعبة. هذا هو القول الثاني، أن الواجب هو عين الكعبة. ويبنى على هذا الخلاف أن الإنسان لو اجتهد بالقبلة فصلى نحوها ثم تبين له أنها ليست هي القبلة، فإن قلنا على القول الأول أن الواجب هو النحو والتلقاء فنقول ليس عليه قضاء، وإن قلنا بأن الواجب هو العين والوسط فإنه يجب عليه أن يقضي الصلاة. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات يدل على أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها. نعم، الخيرات هي الطاعات. فاستبقوا هذا ضمير، فاستبقوا والضمير الجمع يعم، ويعم الرجال قطعا ويعم النساء كما سيأتي تغليبا، فالنساء يدخلن مع الرجال في الأوامر الشرعية. أقيموا الصلاة، هل يدخل النساء؟ نقول نعم، في العرف الشرعي يدخل، وكذلك من حيث التغليب، وهذه أساليب العرب. فاستبقوا يدخل فيه الرجال والنساء، والخيرات دخل به الألف واللام، فيعم جميع الخيرات وهي الأعمال الصالحة، سواء عما من حيث الجنس بمعنى جنس الخيرات من صلاة وزكاة وتصدق، أو من حيث الأحكام، يعني تعم المسابقة إلى الخيرات جميع الأحكام، سواء كانت المسابق إليه من باب الوجوب أو من باب الندب، فهذا اللفظ يعمها. إلا كما يقول العلماء أفضل من تأخيرها، تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها، إلا إذا قام الدليل على أن تأخير تلك العبادة التي أمرنا بها أفضل، لأن العبادة قد يكون تأخيرها أفضل من تعجيلها، كما يكون في الصبح عفوا في العشاء فتأخيرها إلى آخر وقتها أفضل، وكذلك الظهر في شدة الحر تأخيرها إلى الإبراد أفضل، وكذلك العلماء قالوا الزكاة يجوز تأخيرها إن كان هناك مصلحة شرعية تترتب على هذا. إذا ما لم يقم دليل على فضيلة التأخير. والخيرات أيها الإخوة هي ميدان الصالحين، هي ميدان الصالحين، وهي التي يتنافس بها المتنافسون، والمولى سبحانه وتعالى يقول السابقون السابقون أولئك المقربون. فمن سابق في الخيرات في الدنيا فإنه مسابق إلى أعلى الجنان في الآخرة. وهذه الآية فاستبقوا الخيرات فسرها الحسن البصري بقوله فاستبقوا إلى الخيرات، وفسرها الربيع ابن أنس بقوله فاستبقوا في الخيرات. الأول قال إلى الخيرات، والثاني قال في الخيرات. والأول يدل على أن الأمر إن كان محددا فنستبق إليه، مثل أقيم الصلاة فنسارع في إقامتها، إذا سمعنا حي على الصلاة حي الفلاح المنادي نسارع بها. وكذلك كما ورد في ندب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يتصدقوا في غزوة العسرة، فتسابق الصحابة فقدم عثمان وجهز ثلث الجيش، وتسابق أبو بكر وعمر فقدم عمر شطر ماله، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله، وقدم أبو بكر ماله كله، فلما سئل قال أبقيت لهم الله ورسوله، فسبق أبو بكر عمر، ولذلك عمر قال لا أسابقه بعد اليوم، فهذا من المسابقة إليها، إذا دعي إليها تسابق. أما المسابقة في الخيرات بأن تتسابق في أن تنوع الخيرات وأن يكون لك في كل خير سهم، وهذا أيضا كان لأبي بكر الصديق حظ وافر منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال من منكم أصبح اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. فقال من منكم تبع اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر الصديق أنا. قال من منكم عاد مريضا؟ قال أبو بكر الصديق أنا. قال من منكم أطعم؟ فقال أبو بكر أيضا أنا. فقال ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. وهذه أيها الإخوة يقول العلماء أن الإنسان يحرص على أن تجتمع له في يوم واحد لعل هذه الدعوة تصيبه، لأن المسلم يقول ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة، وهذا هو دأب الصالحين فإنهم كانوا يسابقون إلى الخيرات. نعم. قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، الآية فيها دلالة على حياة الشهداء بعد الموت. نعم، فيها دلالة على حياة بعد الموت. قال سبحانه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، عندما مات الصحابة في غزوة بدر قال من قال مات فلان مات فلان، فنزلت هذه الآية وقالت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ثم قال سبحانه وتعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون. والحقيقة أن الحياة للمؤمن ليست هي خاصة بالشهداء، بل كل من مات والموت قريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة والنار أقرب من أحدكم إلى شراك نعله، يعني رباط النعال. فإذا مات الميت وقد يبات أحدنا الليلة وقد لا يبات إلا في قبره، فالقبر بعد ذلك سيكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فإن كان روضة من رياض الجنة فإذن هو منعم كما أن الشهيد منعم، وهذه هي الحياة البرزخية. وهذه الحياة البرزخية قد تطول لأننا لا ندري متى تقوم القيامة، فالصحابة الذين ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده لهم الآن أكثر من 1400 عام وهم في هذه الحياة، الحياة البرزخية، ينعمون بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن ينعم والكافر يعذب، فالنعيم للجميع وليس خاص بالشهداء، وإنما خص المولى سبحانه وتعالى الشهداء لأمرين، قال العلماء تشريفا لهم وتكريما لهم، والأمر الثاني قالوا حتى لا ينكل عن الجهاد أو يخاف من الجهاد، بل وفضلوا بأمر آخر بأنهم كما في الآية الأخرى بل أحياء عند ربهم يرزقون، فجعل الله عز وجل أرواحهم في جوف طير خضر، وجعل لهم قناديل معلقة على في عرش الرحمن، تسرح هذه الأرواح أرواح الشهداء في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى هذه القناديل فضلا من المولى سبحانه وتعالى. وهنا ينبه على أن الحياة أيها الإخوة مهما طالت بالإنسان، مهما عاش 40 50 60 70، فهي لا تستحق أن تبذل ثمنا للآخرة، بل الآخرة تبذل ثمنا لهذه الحياة، فيعمل الإنسان ويجتهد في العبادة، لأن كما ذكرت لكم الحياة البرزخية وراءها أيضا حياة أبدية، فهي حياة طويلة يعيش فيها الإنسان، لا يسوى أن تفرط في الدنيا عنها، والله المستعان. نعم. قوله تعالى وبشر الصابرين الآية فيه استحباب الاسترجاع عند المصيبة وإن قلت كما أشار إليه تنكير مصيبة. وقد أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال إن قطع قبال النبي صلى الله عليه وسلم فاسترجع، فقالوا مصيبة يا رسول الله، قال ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة، وله شواهد أوردتها بالتفسير المسند. نعم، يقصد بالتفسير الدر المنثور، وقد أتى بشواهد كثيرة لهذا المعنى. قال فيه استحباب الاسترجاع عند المصيبة، الاسترجاع أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه أيها الإخوة جعلها المولى سبحانه وتعالى خاصة لهذه الأمة، فلم يعرف أن الأنبياء من قبل إذا أصابتهم مصيبة أن يقول أحدهم إنا لله وإنا إليه راجعون، إنما جعلت خاصة لهذه الأمة. ثم أن الاستحباب ليس على الصبر، الصبر واجب، إنما الاستحباب أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما أن الاستحباب إظهار هذا القول، يظهر هذا القول حتى يربط على قلبه. والدليل على ذلك قوله بعد ذلك بعد المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فمأخذ هنا في هذا الحكم قوله تعالى وبشر الصابرين، ومر معنا بأن الثناء على الفاعل دليل على مشروعية الفعل، فهنا أثنى على الفاعل قال وبشر الصابرين، بل ورتب على الصبر ثلاثة أمور: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، بمعنى أن الله عز وجل رتب على ذلك الثواب، وترتيب الثواب دلالة على مشروعية الفعل، إما أن يكون من الندب وإما أن يكون من الوجوب، لأنه لا ثواب إلا الثواب إنما يكون على ذلك. نعم. ثم قال وإن قلت، قال مصيبة أنه يثاب عليها وإن قلت، كما أشار إليه تنكير مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة، أتى بالنكرة، ما قال الذين إذا أصابتهم المصيبة، إنما قال مصيبة وأتى بالنكرة، وهذا معلوم عند أهل البلاغة أن من أغراض التنكير هو التقليل، بمعنى أي مصيبة. وكما في الحديث الذي ذكر هنا انقطع قبال النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي بين أصبعيه، الحبل الذي بين أصبعيه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنها قالوا هذه مصيبة، كما في الذي ذكر هنا فاسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا مصيبة يا رسول الله، فقال ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة. وروى يعني كما ذكر هو وروى في يعني روى في الدر المنثور شواهد أخرى على ذلك. والمصيبة التي حلت هنا هي مصيبة يعني يصبر عليها الإنسان، وهي من أقدار الله عز وجل، لأن المصائب كما لا يخفاكم أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو عفوا الصبر على المصائب ينقسم إلى الصبر ينقسم ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. وهذا من أقدار الله أن تصيب الإنسان مصيبة وإن قلت، وإن قلت فإن الواجب عليه أن يقول هذا الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا المصيبة أيها الإخوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر عند الصدمة الأولى، والصبر مرحلة، ولكن المؤمن مطالب بما هو فوق ذلك، مطالب بأن يرضى عن هذه المصيبة، بل مطالب فوق ذلك بأن يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة. فهل يكون هناك يعني داعي للشكر مع أنها مصيبة؟ نقول نعم، لأن مصيبة المؤمن هي كفارة، وما تزال المصائب في المؤمن حتى ترفع عنه جميع المصائب. نعم. قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية، فهم منها جماعة عدم وجوب السعي، وبه قال الثوري وإسحاق، قال اللخمي: ورد القرآن بإباحته من قوله فلا جناح عليه، وتضمنت الآية الندب بقوله من شعائر الله، وقوله ومن تتوع خيرا، قال ابن الفرس: وفيه نظر، حيث جعله مباحا مندوبا في آية واحدة. وقال قوم: قوله من شعائر الله دليل على الوجوب، لأنه خبر بمعنى الأمر، ولا دليل على سقوطه فيه في قوله فلا جناح عليه، لأنه ورد لرفع ما وقع في نفوسهم كما ثبت في سبب نزولها، وهذا ما ردت به عائشة على عروة في فهمه ذلك، وقالت: لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح على يطوف بهما. الحديث أخرجه الشيخان. وقد فهم صلى الله عليه وسلم من الآية الوجوب، حيث قال: إن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد والطبراني. استدل بتقديم، يكفي هذا، هذه مسألة. هنا يتكلم المؤلف عن حكم السعي بين الصفا والمروة، فذكر ثلاثة أقوال: قول بالإباحة، وقول بالندب، وقول بالوجوب، وذكر أن مأخذ الإباحة قوله فلا جناح عليهما، ومر معنا في المقدمة التي أخذناها، المقدمة الأصولية لهذا الكتاب، أن لفظ الجناح الأصل فيه أنه من ألفاظ الإباحة، من ألفاظ الإباحة، فجعله العلماء من رتبة المباح لا جناح. وهذا الأمر رد عند العلماء، لأنه ورد الدلالة على كونه إما مندوب وإما واجب، كما في قوله تعالى: شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذه قرينة تدل على أنه ليس المراد به الإباحة. ولذلك قال ابن الفرس: وفيه نظر، حيث جعله مباحا مندوبا في آية واحدة. فإذا جاءت الدليل الدالة على القرينة فإنه ينصرف، يذهب الأمر الذي قيل أنه مباح، فتقدم القرينة الدالة على المشروعية. وكونه مندوبا يؤخذ من قوله شعائر الله، لأن شعائر الله أيها الإخوة عظيمة، ولا يجوز التهاون بها. ومر معنا أيضا في المقدمة التي ذكرها الإمام السيوطي لهذا الكتاب، أن تعظيم الفعل يدل على مشروعيته، الدائرة بين الوجوب والندب. وهنا قال أنهم أن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا تعظيم لها، وهو إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا، ولا يكون مباحا بحال على هذا الأمر. وأيضا رد المؤلف على من قال بأنه مباح، كما فهمه عروة عندما قال بأنه مباح لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليه ألا يطوف، فردت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه لو أراد أنه لا جناح بمعنى لا الأمر على الإباحة لقال فلا جناح عليه ألا يطوف، ألا يطوف بهما. هذا هو لو أراد المولى سبحانه وتعالى أن يكون السعي من باب المباح، أن يقول ألا يطوف، مو ألا يطوف، فرق بين ألا يطوف وألا يطوف. بل العلماء يقولون بأن اللا هنا زائدة بمعنى أن يطوف، أن يطوف بهما. وردت قراءة شاذة عن ابن مسعود قال ألا يطوف بهما، ولكن العلماء ردوها لأنها مخالفة للقراءات السبعية المتواترة. إذن هذا قول من يقول بأنها على الندب، أخذ من قوله تعالى أولا من شعائر الله، وشعائر الله دائرة بين الوجوب والندب، فقالوا أقل درجات المشروعية، أقل درجات المشروعية هي الندب. وأخذوا أيضا من قوله تعالى ومن تطوع خيرا، من تطوع خيرا، وهذه أيضا مرت معنا في المقدمة، بأن كلمة التطوع تدل على أن الأمر ليس إلزاما، إنما فقط هو من باب التطوع والزيادة، فهذا دليل على الإباحة أيضا. والقول الثالث القائل بأن السعي بين الصفا والمروة واجب، الصفا بينهما واجب، وهذا دل عليه تفسير الصحابة فعائشة رضي الله عنها يقول لا حج من لم يطف بين الصفا والمروة. فهذا هي تفسيرها لهذه الآية. ثم استدل المؤلف أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية عندما قال اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي، وكتب من ألفاظ الوجوب، وإن كان هذا الحديث فيه كلام بين العلماء. إذن هذا قول. والقول الثاني نعود إلى من شعائر الله، وقلنا أنها مترددة بين الندب وبين الوجوب، فقالوا بأن شعائر الله لا يجوز التهاون بها، وبذلك رفعوها من الندب إلى الوجوب. هذه ثلاثة أقوال ذكرها المؤلف وذكر الأدلة عليها. استدل بتقديم الصفا في الآية على وجوب الابتداء به، حيث قال أبدأوا بما بدأ الله به، رواه مسلم، وفي لفظ نبدأوا رواه الترمذي، وفي لفظ ابدأوا رواه النسائي وابن خزيمة. قال ابن الفرس لا هذه مسألة لو طاف الإنسان بين الصفا والمروة وبدأ بالمروة هل يعتد بهذا الشوط؟ العلماء يقولون لا يعتد به. لماذا؟ لأن الله عز وجل بدأ بالصفا، قال إن الصفا والمروة، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما قال نبدأ، وفي رواية ابدأ أمر بالصفا، أو ابدأ بما بدأ به الله. وذكرنا في الدرس الماضي بأن هذه أصبحت قاعدة عند العلماء يستدلون بها، ولذلك الإمام الشافعي استدل بها في مسألة الوضوء وترتيب في أعضاء الوضوء، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بالواو. والأصل في الواو أنها لا تدل على الترتيب، ولكنه استدل بهذه الآية قد نبدأ بما بدأ به الله، فيأخذون بما ورد في النظم القرآني، فالقرآن بدأ بالصفا فقالوا الواجب إذن الصفا، ويؤيد ذلك فعله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فلما طاف بين الصفا والمروة إنما بدأ بها بقوله وفعله. ولذلك هذه حجة قوية لمن قال بأنه لا يجوز البدء بالمروة، وإذا بدأ بالمروة فإن الشوط الأول يكون لاغيا وكأنه يستأنف من جديد. قال ابن فرس استدل بعموم الآية على صحة الطواف الراكب والمحدث. نعم، قال بعموم الآية، والآية فيها أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والجملة الفعلية الأصل فيها عند العلماء أنها تنحل إلى نكرة، يعني كأنه يقول فلا جناح عليه طوافا بهما، والنكرة هنا في سياق الإثبات، والأصل أن النكرة في سياق الإثبات أنها مطلقة، والإطلاق يتكلم العلماء غالبا يقولون عن المطلق عموم لأن فيه وجه من العموم، وهذا مر معنا في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالبقرة تعم أي بقرة على وجه الأرض من هذا الوجه، يعني لو ذبح أي بقرة على وجه الأرض فقد قام بما أمر به. وكذلك هنا الأصل أن الطواف إذا قلنا أنه مطلق، ومعنى الطواف هو الدوران حول البيت أو بالبيت، هذا هو مفهوم الطواف، وهذا يحصل بالطواف ولو كان بدون طهارة، أو يحصل لمن كان راكبا وغير راكب، ومن كان متطهرا وغير متطهر، عموما أو أخذا بإطلاق هذه الآية. فمن العلماء من استدل بهذه الآية على أنه لا يشترط الطهارة للصلاة ويجوز الطواف راكبا، ومن العلماء من لم يأخذ بهذا فلا يجوز الطهارة، فلا يجوز الطواف إلا على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الطواف صلاة. وأيضا لا يجوز الطواف على العربة إلا لحاجة، وهذان قولان مشهوران عند أهل العلم، لكن الشاهد هنا ما أخذ هذا القول الذي قال بجواز الطواف بدون طهارة، والمقصود بالطهارة هنا المقصود به الحدث الأصغر وليس الحدث الأكبر إن كان عليه حدث أصغر. نعم. قوله تعالى إن الذين يكتمون الآية، فيه وجوب إظهار العلم وتبئينه وتهريم كتمانه. قال الكيا والرازي وعم ذلك المنصوص والمستنبط لشمول اسم الهدى على للجميع. هذه الآية أيها الإخوة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هي نزلت الأصل في اليهود الذين كتموا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وكتموا نعته، فالله عز وجل أنزل بهم هذه الآية وشرط في قبول توبتهم أن يبينوا. وهنا قال فيه وجوب إظهار العلم، وجوب إظهار العلم وعدم كتمانه. والمأخذ مأخذ القائل بأنه واجب لأن الله عز وجل رتب عليه اللعنة، وكل فعل رتب الشارع عليه اللعنة كما مر أيضا معنا في المقدمة فإنه دليل على تحريمه، بل دليل على أنه كبيرة من الكبائر، بل دليل على أنه كبيرة من الكبائر كما يقول العلماء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، دلالة على أن القتل المتعمد محرم بل هو كبيرة من الكبائر. وإذا قلنا بأن كتمان العلم حرام إذن يجب إظهاره، يجب إظهار العلم. ثم قال وقال الكية والرازي وعما ذلك، يعني إظهار العلم وعدم كتمانه، ضم المنصوص والمستنبط من الأحكام، يعني من الأحكام المنصوص والمستنبط، وعلل ذلك قال لشمول اسم الهدى للجميع. الحقيقة أن العلماء يعني يختلفون في قضية معنى الهدى ومعنى البينات، البينات والهدى، فهما أحيانا يجعلهما بمعنى واحد. ولا شك أن الشريعة كلها هدى وبينات، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين، فما جاء بالكتاب وما جاءت به الشريعة كلها هدى وبينات. ولذلك ما جاء فيها من الأحكام يكون فيها الأحكام المستنبطة والأحكام المنصوصة عما بذلك. وإن كان البعض مثل السدي والضحاك يرون بأن البينات الحلال والحرام، فلو كان قوله هنا الرازي والكية الرازي، وقلنا بأن الكية يتبع الرازي، لو قالوا أن البينات وهي الحلال والحرام هي التي تعم المستنبط والمنصوص لربما كان أولى، إلا إذا قيل بأن الهدى كما ذكرت لكم أنه هو القرآن أو أنه الشريعة، فهذا يصح الاستنباط على هذا الأمر. نعم، الهدى ألف واللام دخلت على الهدى فتعم، فيعم كل هدى سواء كان جاء عن طريق المنصوص أو عن طريق الاستنباط من أولي العلم. نعم. قال الكيا فيه دليل على وجوب قبول قول الواحد لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله. إذن لا فائدة من وجوب البيان إذا قلنا بأن قول الواحد لا يقبل، لا فائدة. لو قلنا قول الواحد، وهذه مسألة أصولية، هل يجوز قبول قول الواحد خبر الواحد أم لا؟ نقول نعم يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الشخص ويرسل الشخصين إلى بقية الأمصار ليبلغوا دين الله عز وجل، وما أرسلهم إلا لأجل أن يقبل الآخر وتكون حجة قامت عليه. فخبر الواحد لا شك بأنه حجة سواء كان في العقائد أو كان في الأحكام. إذن هنا قال فيه دليل على وجوب قبول قول الواحد، ثم علل هنا هذا التعليل هو الذي المأخذ، قال لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله. نعم. قلت وقد يستدل بالآية على عدم وجوب ذلك على النساء بناء على أنهن لا يدخلن في خطاب الرجال. نعم، هو قال إن الذين يكتمون، ما قال يكتمن، ما أتى بضمير النساء، فهل هذا خاص بالرجال دون النساء؟ فهذا قال قد يقال، قد قال قلت وقد، وقد يسدل، والقد هنا للتقليل، لأن الدعوة والجهاد والقيام بها الأصل أنها للرجال، وإن كان النساء يقمن بذلك، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي أعلم نساء العالم، وكان الرجال يأتون إليها ويتعلمون منها. الشاهد هنا قال ويستدل بالآية على عدم وجوب ذلك على النساء، لماذا؟ لأنه أتى بضمير المذكرين يكتمون، ما قال يكتمنا، بناء على أنهن لا يدخلن في خطاب الرجال. والصواب كما ذكرت لكم أن النساء يدخلن من باب التغليب أو من باب العرف الشرعي. وهذه الآية هي التي قال عنها ابن مسعود لولا آية في كتاب الله عز وجل لما حدثتكم بحديث. نعم. قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا يدل على أنه لا يكتفى في صحة التوبة على ما سلف، بل لا بد من تدارك ما فات في المستقبل، حيث قال وبين ذكره الرازي والكياء. نعم، التوبة الأصل فيها، الأصل أنه يشترط فيها ثلاثة شروط. هذا الأصل: شرط للماضي، وشرط للمستقبل، وشرط للحال. أما الماضي فهو الندم، فلا بد من الندم على ما مضى، وأما المستقبل فهو الإقلاع فورا، الإقلاع فورا عن تلك المعصية. نعم، وأما المستقبل فهو العزم على عدم العودة إلى هذا الفعل، فإن لم تجتمع في المرء فتوبته غير صحيحة، غير مكتملة الأركان. والعلماء يضيفون شرطا رابعا إذا كان الأمر متعلقا بحقوق الناس، فإن غصب من شخص أو سرق منه شيء فإنه يجب عليه أن يرد ذلك. وكذلك هذا الشرط، هذا الذي ذكره الآن الإمام السيوطي، داخل في هذا الشرط، لأن الله عز وجل قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فمن افترى على إنسان مثلا فإن توبته لا تصح حتى يكذب نفسه، حتى يكذب نفسه ويبين براءة ذلك الرجل، إلا أن يتحلل بينه وبين ذلك الشخص. وهؤلاء اليهود كتموا العلم، كتموا العلم، فالله عز وجل لم يقبل توبتهم حتى يبينوا، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فكان البيان مقابل للكتمان. فكل من فعل شيئا فإنه إن كان بالإمكان أن يتداركه فيجب عليه التدارك، ولا يقبل منه إلا بالتدارك. وأما إن كان شيء لا يمكن تداركه فإن الندم هنا كاف في ذلك. قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا الآية، استدل به على جواز لعن الكافر بعد موته خلافا لمن قال إنه لا فائدة له. نعم، هذه معلقة على شرطين، جواز لعن الكافر معلق على شرطين هنا، ومر معنا القاعدة أن المعلق على شرطين لا يثبت إلا بثبوتهما، أن يكون كافر ويموت على الكفر. ومعنى ذلك أنه إذا مات هل يجوز لعنه؟ العلماء يقولون بأن لعن الكافر بعمومه، الكفار بعمومه أو العصاة أو الظلمة على وجه العموم يجوز، أن تقول لعنة الله على الظالمين، على الكاذبين، على الكافرين. أما لعن المعين فهنا وقع فيه خلاف، فإذا كان رجل اشتهر أذاه للمسلمين، واشتهر أيضا بالكفر الظاهر العلني، فإن العلماء هنا اختلفوا، مع أنهم يوجهون عباد الله عز وجل إلى أمر آخر خير من اللعن، وهو الدعاء عليه. فإن رأيت ظالما بدل أن تقول الله يلعنه ادعو عليه أن الله عز وجل أن يكف شره على المؤمنين، وأن يهلك إذا استمر في طغيانه كما نرى بعض الظلمة والطغاة، فهذا خير من اللعن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث أنه بعث لم يبعث لعانا، إنما بعث رحمة. وهذا حتى لا يصبح اللعن سجية عند الإنسان دائما يلعن ويسب، وإذا تعود عليه حتى على الكافر فإنه قد يسب غيره. إذن هنا الآية قالت إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فإذا مات الكافر وتحققت به هذه الشروط أنه مات كافرا، أين محل اللعن في هذه الآية؟ فاختلف العلماء، فمنهم من قال أن محل ذلك في الدنيا، وبعضهم قال محلها في الآخرة. أما الذين قالوا محلها الآخرة قالوا لأنه لا يستفيد، يعني رجل ليس أمامك حتى تزجره أو تؤثر في نفسه، إنما هو أفضى إلى ما قدم، فما الفائدة؟ فقالوا بأن اللعن هذا إنما يكون في الآخرة، كما قال تعالى ويلعنهم اللاعنون، أي في الآخرة. أما في الدنيا فإنه لا فائدة من ذلك. وقال بعضهم بل هناك فائدة، حتى لا يأتي آخرون ظلمة ويقتدون به، عندما يرون أن الناس تتجنب اللعن فيقتدون بهم. على كل حال المسألة هذه اللعن مختلف فيها، والأولى بالمؤمن البعد عن ذلك. ليس في المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن. أخذ المسألة واضح هنا, قال ويلعنهم اللاعنون, ويلعنهم اللاعنون, فهذا دليل وإخبار من المولى سبحانه وتعالى. ولا يستبعد أن يكون أيضا أنه خبر بمعنى الأمر, فإذا قلنا خبر بمعنى الأمر فهو طلب بلعنهم. نعم. قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم, فيه إثبات الوحدانية له تعالى في ذاته وصفاته. نعم, في ذاته يعني عدم وجود إلهين اثنين, عندما قال وإلهكم إله واحد صريحة, ثم أكدها بقول تعالى لا إله إلا هو, أمر ظاهر صريح. وقريش عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كلمة تدين لكم العرب والعجم, كلمة واحدة, ففرح بها أبو جهل فقال نقولها وعشرة, نقولها وعشرة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإلهكم إله واحد, يعني قل لا إله إلا الله, قولوا لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله فولى فقال أجعل الآلهة إله واحدة. فهذا هو المقصود بأن الوحدانية تكون في الذات, عدم وجود إله آخر. وقال وفي صفاته يعني عدم وجود صفتين من جنس واحد كقدرتين لله عز وجل, وهذه يترتب عليها عند المتكلمين وعند أصحاب يترتب عليها يعني مفاسد كما هي في كتب العقائد. الشاهد هنا أن هي واحد في صفاته, فله قدرة مطلقة وله علم مطلق, لأن الشخص لو كان له أكثر من علم أكثر من قدرة فإن هذه القدرة إما أن تتنافر, وهذا وإذا تنافرت فإما أن يكون أحدهما أقوى من الآخر, فالضعيف ليس بإله. شاهد أن هذا تفصيله في كتب العقائد, وهذه الآية دلت عندما قالت إله واحد لا إله إلا هو, فدلت على أن الوحدانية في ذاته وصفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض الآية فيه إثبات الاستدلال بالحجج العقلية. نعم, هذه هل يجوز الاستدلال بالعقل دون ليس دون إنما إذا احتجنا إلى العقل مع النقل, هل يجوز الاستدلال بالعقل؟ هل العقل يمكن أن يكون دليلا يستدل به؟ فهذه الآية تدل على ذلك, لأنه قال إن في خلق السماوات والأرض, ثم ختم الآية بقوله لآيات لقوم يعقلون, فإنما ذكر العقل لأجل مزية النظر فيه, وهو حجة في النظر العقلي. وذكر سبحانه وتعالى سبع آيات تدل على هذه الوحدانية التي ذكرها قبل في الآية التي قبلها, وقال إن في خلق السماوات والأرض, خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما, عفوا, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. فهذه كلها سبع آيات الله عز وجل يخاطب أولي العقول على دلالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. نعم. استدل بقوله والفلك التي تجري في البحر على جواز ركوب البحر تاجرا وغيره, وقد سئل بعض الأكابر عن قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء فأين الفلفل كذا وكذا, نعم نعم وكذا وكذا, فقال في قوله والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. نعم, استدل بقوله والفلك التي تجري في البحر على جواز ركوب البحر, لأن الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها يمتن على عباده بأنهم سخر لهم الفلك وهي السفن التي تجري في البحر, وهو الذي يسيركم في البر والبحر كما في بعض الآيات, ربكم الذي يزجي لكم الفلك. فهذه كلها قال يزجي لكم, فهذه دلالة على أن الله عز وجل سخر هذا لنا, والمقام مقام امتنان فدل على إباحة. طيب لماذا ذكر التجارة؟ التجارة لأن في ركوب البحر مخاطرة, وقد يهلك الإنسان في ذلك. ولذلك العلماء أجمعوا على أن البحر إذا كان هائجا أو كانت أمواجه مضطربة فإنه لا يجوز ركوب البحر، وهذا الكلام على ما كان عليه من سفن قديمة. والتجارة وهي من منافع الدنيا لا تسوى أن تذهب نفس الإنسان لأجلها. وأما القائل بأنه يجوز في غير هذه الحالة، حالة هيجان البحر، فلأن الله عز وجل قال بما ينفع الناس، فأتى بما التي تدل على العموم أي بالذي ينفع الناس، فكل ما ينفع الناس، ومنها التجارة ومنها السفر بهذه السفن للتجارة، فهذا مما ينفع الناس. ثم قال وقد سئل بعض الأكابر عن قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه تذكرون أن مرت معنا في المقدمة كلام الإمام السيوطي في قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، هل يقصد فيه كل شيء؟ وهذا فيه عند العلماء تكلف عند البعض، أصبح يحاول أن يدخل كثير من المخترعات العصرية ويستدل عليها بالقرآن الكريم، وذكرنا في ذلك الوقت بعض القصص في هذا. وهنا جاء رجل فاستدل فيقول أن الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأين الفلفل وأين كذا وكذا من التوابل، أين كذا وكذا، أين هي في القرآن؟ فقال قرأ له هذه الآية بما ينفع الناس، يعني سخرت هذه بما ينفع الناس، فكل ما ينفع الناس فالله عز وجل سخره، فالله سخره، والفلفل والتوابل وغيرها والطعام هذا مما سخره الله عز وجل أو مما ينفع الناس، فالله عز وجل يكون قد سخره. لكن الاستدلال بهذه الآية ذكرنا لكم أن الصواب والصحيح أن في قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء أي ما فرطنا فيه من الأشياء التي يأتي بمثلها الأنبياء وتأتي بمثلها الشرائع، هذا هو الصواب، لأنه كما ذكرنا في السابق كلام شيخ ابن تيمية وغيره بأن هذه الآية من العام المراد به الخصوص وليس من العام المطلق، فلا يأتي شخص ويستدل ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم يتمحل حتى يأتي أين هذا الفرش الأحمر في المسجد النبوي من القرآن، أين هذا وهذا، نقول ليس هذا هو المقصود، إنما ما فرط في هذا الكتاب مما جاءت به الشرائع السماوية وما جاء به الأنبياء من مثله. نعم. قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يدل على أن من حرم طعاما أو ثوبا أو غيره فهو لاغ ولا يحرم عليه. أخرج ابن أبي هاتم عن ابن مسعود أن رجلا قال له إني حرمت أن آكل ضرعا أبدا، فقال هذا من خطوات الشيطان، اطعم وكفر عن يمينك، اطعم وكفر عن يمينك. نعم. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال ما كان من يمين أو نذر فهو غضب في غضب فهو من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مجلز قال خطوات الشيطان النذور في المعاصي. نعم. هذا أيها الإخوة يعود إلى أولا يقول الشيخ ابن تيمية الله عز وجل إنما أذن للناس بالأكل بشرطين كما في هذه الآية، وهو قول تعالى حلالا أن يكون حلال وأن يكون طيب، أذن للإنسان أن يأكل بشرطين وهو أن يكون حلال طيب. ثم ذكر يدل على أن من حرم طعاما أو ثوبا أو غيره فهو لاغ ولا يحرم عليه، وهذا بناء على تفسير الصحابة لقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فما هي خطوات الشيطان؟ قال هي المعاصي عموما، خطوات الشيطان هي المعاصي. ولذلك بعد هذه الآية ماذا قال؟ إنما يأمركم بالسوء، وهي المعصية، وسميت سوء لأن تسوء وجه صاحبها يوم القيامة. فخطوات الشيطان المراد بها في هذه الآية كل معصية عصي بها الله عز وجل، والمعاصي لا يلزم الإنسان الوفاء بها لو نذر معصية فلا يجوز له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي بالذي هو خير ويكفر عن يمينه. قال يدل على أن من حرم طعاما أو ثوبا أو غيره فهو لاغ ولا يحرم عليه، لماذا؟ لأنه حرم ما أحل له ولا يجوز إنسان لما تحرم ما أحل الله لك، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. ثم ذكر آثارا عن ابن مسعود أنه قال له رجل إني أتي له بطعام فأكل ابن مسعود ومن معه فتجنب هذا الرجل ذلك الطعام، فلما سأله ابن مسعود عن ذلك قال إني حرمت أن آكل ضرعا أبدا. الضرع هي كل ذات خف أو ظلف، بمعنى ذات ضرع. الضرع هو مكان الحليب التي تحلب، والمقصود بها الشيات والإبل والبقر. فقال إني حرمت أن آكل ضرعا أبدا، فقال هذا من خطوات الشيطان، لأنه حرم شيئا أباحه الله عز وجل، فقال اطعم وكفر عن يمينك، لأنه حلف، فقال كل معنا وكفر عن يمينك. ثم نقل عن ابن عباس ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين. ونقل أيضا عن ابن مجلس خطوات الشيطان النذور في المعاصي. هذه كلها أيها الإخوة تدور على معنى خطوات الشيطان. والشيطان هنا المولى سبحانه وتعالى ما قال اتبعوا لا تتبعوا الشيطان، إنما قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان يأتي إلى الإنسان بخطوات. فالهدف الأول عند الشيطان هو أن تقع في الشرك حتى تكون لأهل النار، تقع في الشرك والكفر. فإن لم يستطع جعلك تقع في البدع ثم في الكبائر ثم خطوات. ولذلك ابن القيم يقول أن مراتب أو خطوات الشيطان على ست، فإن كان صالحا مسابق للخيرات فإن الشيطان يحاول أن يصرفه عن الفاضل إلى المفضول، عن الفاضل إلى المفضول. فإن إذا رأى الإنسان الشيطان إذا رأى الإنسان مقبلا على الخير فإنه يحاول أن يصرفه عن الفاضل إلى المفضول. ولعل من المناسب الآن إشارة إلى هذا السؤال الذي ورد، يقول امرأة لا تستطيع الصلاة في الروضة لكونها مريضة، ماذا يترتب عليها؟ طبعا الجواب هنا ظاهر واضح، أن الأصل ليس واجب عليها أن تصلي في الروضة، حتى نقول ماذا يترتب عليها. فبل الصلاة في المكان الذي تجد فيه نفسك أنت، وأنت رجل لست امرأة، الذي تجد فيه نفسك وترتاح له وتستطيع أن تقيم فيه الصلاة بأركانها وشروطها أفضل من المكان ولو كان في الصف الأول، ولو كان متأخرا، لأن هذا يرجع إلى ذات العبادة. وهذا يعني ذكرته الآن مع كلام ابن القيم الآن هنا، لأن الحقيقة أن السائل خطه جميل ويظهر أنه يعني صاحب يستطيع أن يتعلم، ولكن الإنسان أحيانا يصرف عن العلم إلى العبادة فيكون صوام قوام، ويصرف من الشيطان عن العلم، مع أن العلم وفضل العلم خير من فضل العبادة. أبو الدرداء الصحابي الجليل كان يقول أن يتعلم مسألة واحدة خير لي من قيام الليل، يعني من جلس مجلسا أو استمع إلى إذاعة القرآن أو غيرها فاستفاد مسألة واحدة خير له من قيام الليل كاملا. وهؤلاء يعني الذي كما في عهد الإمام مالك عندما هكذا أذن المؤذن وقبل أن تقام الصلاة قام رجل أراد أن يصلي ركعتين، فقال الإمام مالك اجلس، فما الذي قمت له وهي الركعتين بين الأذانين خير مما تركت. ولا شك أن العلم أفضل، لكن الإنسان قد يصرف إلى كثرة القراءة إلى الصيام، وهذا لا شك أنه خير عظيم، لكن العلم أفضل، ومن يرد الله بخير يفقهه في الدين. هذه خطوة من خطوات الشيطان أيها الإخوة، وهو أنه يصرف الإنسان من الفاضل إلى المفضول. والخطوة الثانية قد يشغل الإنسان بالمباحات، فالإنسان قد يتابع الأخبار وهو ليس صاحب قرار، ويتابع من قناة إلى قناة ومن موقع إلى موقع، أو شغل بالمباحات بالخروج إلى البراري وإلى الصيد وإلى غيرها، وكل يعرف ما قد يشغل به. هذه مباحات ولا أحد يقول أنها محرمة، وبعد لكن هذه المباحات كانت على حساب العمل الصالح، وهذا الذي يريد الشيطان، أن تبقى حياتك هكذا مباح، شيء لا تؤجر عليه في الآخرة. والمرحلة التي بعدها الشيطان يزين لك الصغائر ليس الكبائر، لا يقول إزني اسرق، لا، إنما يزين لك الصغائر، خطوات هذه. فإذا استمر الإنسان على الصغائر وبدأ يعمل الصغائر ينتقل بعد ذلك إلى الكبائر. فيقع بالكبائر ويستمرئها، وإذا وقع إلى الكبائر أصبحت القلب ربما كالكوز مجخيا، لأنه نكت في قلبي سوداء سوداء سوداء سوداء حتى كثرت تلك الخطايا. وبعد ذلك قد يزين له البدعة ويجعلها يتقرب بها إلى الله عز وجل، يتقرب إلى الله عز وجل بالبدع. والبدعة يعتبرها العلماء هي منزلة فوق الكبائر أعظم من الكبيرة، لأن المبتدع هو بين أمرين لا ثالث بينهما، وهو إما أن يقول بأنه اكتشف هذه العبادة وهو يتعبد الله عز وجل بها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفها، فهو أتى بشيء أفضل مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جرم وباطل. وإما أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها ولكنه لم يخبر عنها، وهذه مصيبة أعظم، فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى شيء من الوحي، وهذه حال المبتدع. ولذلك العلماء يجعلونها مرتبة فوق الكبائر، فإذا وقع في الكبائر البدع بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الكفر والإشراك، نعوذ بالله من ذلك. ولا يأمل الإنسان أيها الإخوة، قد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وقد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فالنجاة بعد توفيق الله عز وجل هو العلم وكثرة الدعاء أن الله عز وجل أن يثبت قلبك على طاعته حتى تلقاه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.